وهلا مستمعينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم، شباب لا يعرف المستحيل. هي الفقرة التي تنبض مشاعر حب وإحساس عالي ودقات قلوب ما عم توقف وصبر لا يطيق الانتظار. قرب الموعد مع نسور قاسيون، بتفصلنا ساعة عن موعد المباراة بين نسور قاسيون ومنتخب الأردن اللي كلنا أمل ودعاء بتحقيق الفوز لمنتخبنا. رسائل حب ودعاء من كل الناس اليوم حابين ينقلوا إحساسهم لنسور الوطن الغالي. رح ننتقل لزميلتي رابعة اللي متواجدة بين الأهالي والناس حتى تنقلنا بعض من كلامهم اللي حابين يرسلوه لأبطالنا. رابعة يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رنا وأوقات المستمعين، وفعلا مثل ما ذكرتي اليوم عم نعيش أجواء الحماس خلال نهارنا وبانتظار نسور قاسيون اللي رح نكون على موعد معهم بلعبة كرة قدم جديدة بعد ساعات قليلة. صحيح رابعة، رح ننتقل معك لنعيش مشاعر الناس وإحساسهم واللي هن حابين يبعثوا هاي الرسائل الحلوة لنسور الوطن. أكيد متفائلين رنا اليوم وقلبنا معهم، وهيدا حال كل السوريين بكل مكان، وأنا فعلا هلأ موجودة بين الناس لنعرف كيف الحماس بقلوبهم وشو بيقولوا لنسور قاسيون اليوم. مرحبا. أهلا. بتتابعي رياضة؟ ما زيادة والله، بس اليوم متابعة نسور سوريا. حلو، نسور سوريا نسور قاسيون، شو بدنا نقول لهم بهيدا اليوم؟ بدنا نقول لهم يا رب موفقين والفوز حليفنا إن شاء الله، وبتمنى النصر يكون لحتى هالشعب كليات ويفرح. أكيد إن شاء الله يا رب يرجع يفرح من جديد هذا الشعب الرائع والراقي. كمان بدنا نقول مرحبا. أهلا. بتتابع رياضة؟ بتتابع رياضة. حلو، معناتها اليوم ناطر وبكل حماس بدك تتابع نسور قاسيون؟ نعم. أنت ومين رح تتابعون؟ أنا وماما بابا ورفقالي. حلو، عاملين هيدي اللمة الحلوة، معناتها بدك تخبرنا شو إحساسك تجاه نسور قاسيون اليوم وشو حابب تقلن، لأنهم اليوم رح يلعبوا لعبة إن شاء الله يا رب تكون حلوة كثير. بتمنى أن نفوزني أن المباراة القديمة كانوا فيه شوية تقصير، وكمان بوجه رسالة إنه تحياتي لكم وأتمنى الفوز لكم بهذه المباراة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب رنا شو حلوين الأولاد الصغار بس يبعثوا هذه الرسالة الحلوة. مرحبا. اليوم شو بدك تقولي لنسور قاسيون؟ سمعيني. شو سيولية؟ عم بتقول البنوتي رنا الفوز لنسور سوريا، يعني هي طفلة صغيرة عمرها 4 سنين عم تقوله خجلاني. حلو كتير رابعة، هيك كبار صغار كل السوريين اليوم مجتمعين بنبض واحد بنفس واحد هو المحبة. أكيد شبابنا اليوم رنا رح يحاولوا يصنعوا لحظات تاريخية، وأكيد من قلبهم رح يعطوا 200% من طاقتهم. الحلم اليوم كبير والأمل أكبر، وبدنا نقول مرحبا. أهلين يا هنا. بتتابعي رياضة؟ أكيد. حلو، اليوم حتى اللي ما بيتابع صار بيتابع. شو بدنا نقول لهم لنسور قاسيون بهيدي اللعبة اللي رح يلعبوها بعد ساعتين من هلا؟ بدنا نقول لهم انه نحنا كلنا ناطرين هيدا اليوم على احر من الجمر، وعنا امل كتير كبير فيكم لحتى تدفعوا علم سوريا كتير عالي. طبعا بحب اقول يعني مثل ما شفت هيك رسالة موجهة احد ابطال الجيش العربي السوري، انه مثل ما الجيش العربي السوري عم يدافع عن ارض سوريا لحتى يرفعوا علم سوريا كتير عالي، كمان انه عندهم امل وعندهم ثقه كتير كبيره بمنتخبنا لحتى يرفع علم سوريا كتير عالي. لهيك بنقول لهم بالتوفيق وان شاء الله املنا فيكم كتير كبير اليوم، ويوم الخميس هو اليوم الحاسم. اكيد شكرا لك. مرحبا. اهليني. هلا. اليوم عنا حدث كتير حلو، حدث ناطرو كل السوريين، أكيد بتعرفي شو هو، لعبة منتخبنا نسور قاسيون. شو بنقول لهم لنسور قاسيون؟ بنقول لهم الله معكم وقلبنا معكم والشعب السوري كله معكم، وبندعي لكم بس أنتوا شدوا الهمة وإن شاء الله يا رب ترجعوا حاملين معكم أحلى كأس إن شاء الله يا رب. مرحبا. أهلا وسهلا. يا هلا. بتتابع رياضة؟ شيء أكيد. شو منقول لنسور قاسيون اليوم؟ يعني لازم يلعبوا بكل نشاط يعني، ويورجوا يثبتوا للعالم انه هني قد وقدود يعني، ويرفعوا لنا راسنا بكفي اللي صار فينا، يعني مش اللي يخجلوا ابناء بلدهم يعني. كل العالم اليوم عم تتابعهم عم تشجعهم. متفائل طبعا. ان شاء الله يا رب. اكيد ان شاء الله. هي المباراه هنا رح تكون شوي صعبه يعني، الفريق الاردن يعني عنده حلو لعبه منيح، بس ان شاء الله النسور قد وقدود، اسمه النسور يعني لازم يحلقوا ويرفعوا لنا امالنا لفوق كمان يا رب ان شاء الله يا رب. شكرا لك. مرحبا. اهلا. بتتابع رياضه؟ يعني شوي. لكن اليوم حتى اللي ما بيتابع رياضه عم يحضر، ما هيك؟ اكيد اكيد، ولو منتخبنا دخيل عينه. شو بنقول لنسور قاسيون اليوم باللعبه اللي رح يلعبها بعد ساعتين من هلا؟ اول شيء الفريق اللي بده يلعب معه قوي ومنظم، هو انا ما كتير بعرف بس هيك سمعت الناس عم بيقولوا. بيهمني كتير شيء مهم، انه بتمنى انه يعني شوي ينسقوا اكثر من المباراه اللي قبل هيدي، لانه المباراه قبل هيدي حرام حرام ما نكون فزنا فيها او دخلنا جولين على الاقل، حرام لانه عن جد بجننوا. شكرا والله يوفقهم. اكيد مكملين حتى نعرف اليوم قديش في حماس عند السوريين. بنقول مرحبا. هلا. بتحب رياضه؟ ايه بحبها. حلو، معناتها عم بتتابعي نسور قاسيون؟ ايه لك، ما انا حبيت الرياضه غير بسبب نسور قاسيون، وانا متحمسه كتير كمان. حلو كتير. طيب خبريني هيك، متحمسه واليوم عنا لعبه، باول لعبه كانت ما كان في اهداف، كان في تعادل، اليوم شو منقول لنسور قاسيون وشو احساسنا تجاههم؟ انه انا ناطرتهم كل حماس، انا والشعب كلياتهم ناطرينهم، لانه هاللعبه جمعتنا باحلى اللمات لنشجع وندعي لنسور قاسيون. كاس اسيا مو مهم، ولا حتى كاس العالم، المهم تلعبوا بكل همه وتميز مثل ما تعودنا عليكم. انتوا قد وقدود. رنا، يعني مثل ما بتلاحظي في امل كبير، في ثقه كبيره اليوم عند السوريين، بيزرعوها بقلب كل سوري موجود وين ما كان باي دوله من دول العالم. ما فيني اقول لك رنا غير مثل ما سمعتي، يعني حتى لو الناس ما بتحب الرياضه هنن على انتظار هذا الموعد مع نسور قاسيون، ومتاملين بالفوز وحاملين بقلبهم كل الامل والدعاء لشبابنا السوري لليوم مشاركته بكاس اسيا بحد ذاتها تعتبر فوز حتى لو ما كان. شكرا لك رابعة، حاولت تنقلي لنا نبض الشارع، نبض صغير من مشاعر الناس اللي كتير كبيرة والإحساس اللي كتير عالي، اللي القلوب الحقيقة يعني القلوب عم تدق من هلأ لساعة 3:30. نتمنى كل التوفيق والفوز. بتشكرك رابعة، ممكن نرجع لإلك حسب الوقت، خليكي معنا. أكيد رنا، شكرا لإلك. شكرا لإلك. والنصر انكسب يبقوا عن خشب. نسور قاسيون انتو قدها يا شباب، اليوم ان شاء الله رح تكون الفرحة سورية، فرحتنا اليوم كبيرة، منتخبنا املنا، شو ما صار انتو ابطال، من جوات القلب عم ندعي لكم الله يحميكم ويكون معكم. الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي، عطيونا الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة، منتخبنا هو وحده. يجمعنا على نفس الكلمة. يلا يا سوري شد الهم، سوريا بيلبق للقمة. يلا يا سوري شد الهم، سوريا بيلبق للقمة. منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة. منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة. شجع سوريا بمشوارة جوا البلد وبرا دارة. شجع سوريا بمشوارة جوا البلد وبرا دارة. أملنا بمنتخبنا كبير وآسيا نحن من كبارة. معنا كمان إعلامي المركز الإذاعي التلفزيوني بطرطوس حبوا يشاركونا فرحتنا برسائل محبة ويبعتوها عبر أثير إذاعة أمواج بكل الحب. منتخبنا أملنا وأنتوا قد وقدود شباب وناطرينكم يوم الخميس لنحقق الفوز إن شاء الله. قاسيون نحن عم نشجعك، خلي الفرحة سورية. بدنا نشجع منتخب نسور قاسيون. منتخبنا ناطرين معكم الفرح، قلوبنا معكم يا أبطال وكلنا ثقة فيكم. نسور قاسيون نتمنى لكم الفوز، خليكم أقوياء، خليكم قامات مثل ما بنعرفكم دائما، وإن شاء الله بترفعوا علم سوريا بالعالي. أملنا بمنتخبنا كتير كبير، بنتمنى له الفوز بالمباراة الجاية ونحن كلاتنا قلوبنا معه. نسور قاسيون نحن كلنا معكم بقلوبنا طبعا، ناطرين النصر وإن شاء الله بترفعوا علم سوريا وبتحققوا غلبتكم. يا نسور قاسيون قلوبنا عم تدق، قرب الموعد، ناطرين فوزوا تحققوا لنا أملنا فيكم. الحب والدعاء نحن على الموعد والفوز إلنا إن شاء الله. كنا معكم من طرطوس. وأطيب التحيات من فريق العمل اللي شاركني لليوم، على الهندسة جمانة محمد، على الصوت ميس سليمان، عرض الهاتفي نادين الشاعر، اعداد التقديم رنا خضور. للاخر من الابداع جمهورك كله حبك، هلا نحن بنحبك منتخبنا يا غالي. اما الاخراج لمخرجتنا رودينا سليمان. صار وقت نرجع لاستديوهات الأدقية نسمع أحلى الأغاني وأقوى البرامج على هواء إذاعة أمواج FM.